من يدعي أمرا قبل إتمام 1000 سنة كاملة إنه كذاب مفتر. نسأل الله بأن يؤيده على الرجوع. إن تاب إنه هو التواب، وإن أصر على ما قال يبعث عليه من لا يرحمه، إنه شديد العقاب. من يؤول هذه الآية أو يفسرها بغير ما نزل في الظاهر إنه محروم من روح الله ورحمته التي سبقت العالمين. خافوا الله ولا تتبعوا ما عندكم من الأوهام، اتبعوا ما يأمركم به ربكم العزيز الحكيم. سوف يرتفع النعاق من أكثر البلدان. اجتنبوا يا قوم ولا تتبعوا كل فاجر لئيم. هذا ما أخبرناكم به إذ كنا في العراق وفي أرض السر وفي هذا المنظر المنير.